بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح الغاشية. صح الحديث بالكل إلى آخر الكلام عليه رحمة الله. ذكر عليه رحمة الله من السنن والواجبات، من السنن والواجبات أي من الأركان، وهكذا من المستحبات. صلاة الجمعة ركعتان، هذا بالإجماع. صلاة الجمعة ركعتان، هذا بالإجماع، أي أنها تصلى ركعتين، أنها تصلى ماذا؟ ركعتين. وهذه مسألة إجماعية، هذه مسألة إجماعية ولا إشكال فيها إن شاء الله. ثم ذكر ما يتعلق بالسنة، السنن التي في الجمعة، السنن التي في الجمعة. من هذه السنن أنه يقرأ بسورتين، يقرأ ماذا؟ بالسورتين. ذكر في الأولى يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وفي الثانية ماذا؟ بالمنافقين. يعني يشير في هذا إلى ما جاء في بعض الأحاديث، ما جاء في بعض الأحاديث حديث أبي هريرة في مسلم، حديث أبي رافع: استخلف مروان على أهل المدينة ثم قرأ ماذا؟ بالسورتين. ثم قرأ ماذا؟ بالسورتين. قرأ ليوم الجمعة ماذا؟ بسورة ماذا؟ الجمعة. وهكذا في الثاني إذا جاء ماذا؟ إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون. فلما انصرف سأل عن هذا الأمر، لكن هذا نادر، أنه يقرأ بسورتين، وهي سورة الجمعة والثانية بالمنافقين. هذا قليل ونادر، والأكثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسبح الغاشية، هذا هو الأكثر، وعلى كل، هذه من السنن، فليست من الواجبات وليست من الأركان، فضلا أن تكون ماذا؟ من الشروط، وإنما هي ماذا؟ من السنن التي تقرأ في صلاة الجمعة، ثم ذكر عليه رحمة الله أنه يقرأ في فجر يوم الجمعة، أي يوم ماذا؟ الجمعة، بالسجدة والإنسان. لكن ذكر مسألة، وهي أنها تكره المداومة على ذلك، والكراهة حكم شرعي، يحتاج إلى برهان. ما سبب الكراهة؟ هل هو دليل أو تعليل؟ أو أن المسألة تعليل، فإن كان تعليل يقابله تعليل أيضا، أما الدليل فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة والإنسان في كل جمعة، وهذه سنة من السنن. لماذا ذكر الشيخ عليه رحمة الله بأن هذا يكره؟ نقول الكراهة حكم شرعي، الكراهة من الأحكام الشرعية الخمسة، الكراهة، ولا دليل على الكراهة. والسبب أنه لا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المداومة، لا نهي تحريم ولا نهي ماذا؟ كراهة، وإنما المسألة التعليل، كما قال بعض الفقهاء، ما هو هذا التعليل؟ قال بعض العلماء: يخشى إذا داوم ماذا عليها، قد يظن أنها ماذا؟ من الواجبات، لمجرد ماذا؟ الدوام ماذا؟ عليها. فالدوام عليها يعني يصيرها ماذا؟ من الواجبات عند العامة الذين لا يفهمون، فلما يتركها أحيانا سيعتقد العامة أن هذه ليست بالواجبات، وإلا ما تركها، من أجل يعني ماذا؟ هذا الأمر، خشية اعتقاد أنها ماذا؟ أنها واجبة، أو الخشية الثانية أن الصلاة لا تصح إلا بها، وهذا قد يحصل عند العامة، طيب إذا انتفت الخشية، خشية أنها واجبة أو خشية أنها لا تصح الصلاة ماذا إلا بها، كأن تقرأ بين طلاب العلم أو في أناس قد عرفوا السنة فإذا انتفت الخشية ما بقي التعليل هذا ماذا؟ مقام. ولهذا هل هذه المسألة أصل عند الفقهاء أن الإنسان أحيانا قد يترك المستحب خشية أن يعتقد بأنه ماذا؟ من الواجبات؟ هل هذا أصل في كلام العلماء؟ نعم، ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمه الله في الموافقات أن الإنسان قد يترك بعض السنن خشية أن يعتقد ماذا؟ أن يعتقد العامة أو الذين لا يدركون ماذا السنة أن هذه من الواجبات أو أن هذه العبادة لا تصح إلا بهذا ماذا المسنون، فإذا خشية ترك. هل أصل أيضا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، قد جاء عن أبي بكر وجاء عن عمر وجاء ربما عن غيره أنهم ربما تركوا في بعض يعني ماذا السنوات الأضاحي، أي أن يضحي تركها. قال العلماء لماذا ترك أبو بكر أن يضحي؟ قالوا خشية أن يعتقد بأن ماذا من الواجبات، خشية أن يعتقد أن الأضاحي من الواجبات. معنى ذلك أن هذا الفعل له أصل في ماذا؟ في أقوال يعني في أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كلام ماذا العلماء وهكذا في. طيب هل له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم لربما ترك الشيء خشية أن يفرض، لكن نقول هذا في زمن الوحي، في زمن ماذا الوحي خشية ماذا أن يفرض لأنه ما زال التشريع ماذا ينزل. لكن إن لم يجد له ماذا أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهذا أصلا في سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صح السند إليه أنه كان لربما في بعض السنوات لا يضحي، في بعض السنوات لا يضحي خشية أن يعتقد بأنها من الواجبات إذا داوموا عليها، في كل سنة ماذا يذبح، فتركها ماذا أبو بكر حتى لا يقع الاعتقاد، وهو في زمن أصحاب المعصرة، في زمن الفقهاء، في زمن ماذا الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل إذا انتفت هذه الخشية فداوم الإنسان عليه، هل هي سنة؟ نقول نعم هي سنة. على كل الإنسان أن يأخذ بالتعليم متى؟ إذا كان يخشى أن العام يعتقدون بأنه واجب أو أن الصلاة لا تصح إلا بها، بل بعض العام في بعض المناطق في سجدة ماذا التلاوة التي ماذا في سورة ماذا السجدة، يعني بعض العام يعتقد أنها من أركان الصلاة، يعني إلا يعني إنساه عن سجدة ماذا السهو لربما يسجدوا سجدة ماذا التلاوة، لربما سجدوا سجدتين بعد السلام أو قبل السلام، يعني كأنهم يرون هذه من الواجبات السجدة الذي يعني ماذا يسجدها ماذا الإمام في سورة ماذا السجدة في يوم ماذا الجمعة. بعض العامة في بعض الأماكن إذا نسيها ماذا الإمام سجد السجدتين للسهو يظن أنها من الواجبات، فعلى كل إذا كان إنسان في قوم يعني قد يكون عندهم هذه الاعتقادات، يعني أنت تستمر لأن من صفات الفعل الواجب أو من صفات الفعل القول الواجب الاستمرار عليه، فلما يرونك تستمر على هذا القول أو على هذا الفعل لربما اعتقدوا أن هذه من الواجبات التي لا تترك، أن هذه من الواجبات التي لا تترك، فلما تتركها أحيانا يعني من سمات الواجب أنه ما يترك أصلا، أن تاركه لغير ما عذر يأثم الإنسان سواء كان هذا الواجب قولي أو كان ماذا فعلي، فيعتقدوا العامة أنه مستحب، فلو كان من الواجبات ما ترك الإمام، فيتعود العامة أن هذه من المستحبات. فنقول هذا متى يأتي؟ إذا حصلت الخشية من كون هذه من الواجبات أو أن الصلاة لا تصح إلا بها وأنت تصلي بقوم وتركتها أحيانا، هذا طيب لا شك أن هذا لا أصل، هذا الفعل لا أصل الله أعلم. أما إذا انتفى هذا التعليل أي في بين أناس طلاب علم أو بين أناس قد عرفوا ماذا السنة في الدوام عليه السنة، الدوام على سورة ماذا السجدة والتنزيل هو ماذا السنة الذي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. فقول الشيخ عليه رحمة الله وتكره المداومة على ذلك بهذا الإطلاق فيما فيه، بهذا الإطلاق فيه ما فيه، وإنما يقال بهذا التفصيل إذا قام يعني التعليل، إذا قام مدى التعليل أو الخشية، إذا حصلت مدى الخشية فلك في هذه الحالة أن تتركها مدى أحيانا، أما إذا لم يحصل هذا المعنى فما عندنا دليل، فإن الكراهة تعتبر من الأحكام الشرعية، الكراهة أحد أقسام الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية خمسة ومنها الكراهة، الأحكام الشرعية خمسة ومنها ماذا الأحكام التكليفية خمسة ومنها ماذا ومنها الكراهة، والكراهة تحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة المسألة، هذا هو خلاصة ماذا المسألة في هذا المقام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وإن وافق عيد، وإن وافق ماذا عيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. هذا التفصيل مر معنا، قد يجتمع يوم جمعة مع يوم عيد، كلاهما عيد، لكن هذا عيد الأسبوع وذاك عيد السنة، قد يكون عيد الفطر أو قد يكون عيد ماذا؟ الأضحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصحة الأحاديث تحسن، حديث أبي هريرة حديث غيره قال اجتمع في يومكم ماذا هذا؟ عيدان، اجتمع في يومكم ماذا؟ عيدان. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الجمعة ماذا؟ عيد، ولكن عيد أسبوع، والعيد ماذا؟ عيد السنة، وعيد الفطر أو عيد ماذا؟ الأضحى. فما دام اجتمع عيدان، صفة الصلاة واحدة، ركعتان، سيصلي ركعتين وفيهما ماذا؟ خطبة، لكن هذه قبلية وهذه ماذا؟ بعدية، نفس الهيئة ونفس الصلاة ونفس الأفعال، فتكرارها ماذا؟ تكرارها يعني في مشقة وفي تثقيل ماذا على من يريد أن يتخلف ماذا عنها، لكن الإمام لا يتخلف عنها. وهذا إنما يأتي الحكم هذا في حق من، ومر معنا الأقوال أن المسألة فيها أربع أقوال، جمهور العلماء وأكثر العلماء أنه إذا اجتمع يوم عيد ويوم ماذا جمعة فصليت العيد يجب عليك أن تصلي الجمعة ولا تترخص، هذا مذهب أكثر العلماء، ما تترخص، جمهور العلماء لا تترخص، يضعفون الأحاديث، يضعفون ماذا الأحاديث الواردة في هذا المقام. القول الثاني أن هذه الرخصة في حق يعني أهل البوادي الذي يأتي من بعيد يصلي العيد، الآن يترخص عن الإتيان إلى الجمعة، كما في يعني ماذا في خلافة ماذا عثمان أنه رخص لأهل العوالي الذين يأتون من مكان بعيد، هذا القول الثاني. والقول ماذا الثالث أنها يعني أنه إذا اجتمع يوم عيد ويوم ماذا جمعة تسقط الجمعة ويسقط الظهر إلا في حق الإمام، تسقط الجمعة ويسقط ماذا الظهر إلا في حق ماذا في حق الإمام، هذا قول كما قلنا مهجور، هذا القول مهجور وشاذ. القول الرابع الذي عليه ماذا أهل التحقيق كأمثال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، وتدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن له أن من حضر العيد أن من حضر ماذا العيد أن له أن يترخص أن له ماذا أن يترخص عن الإتيان إذا الجمعة إلا الإمام إلا ماذا الإمام. قد يقول قائل عبد الله بن الزبير كان إماما فلم يخرج إلى المسجد ولم يصلي بهم ماذا الجمعة ولم يصلي بهم ماذا الجمعة، هذا أيضا مشكلة، هذا ماذا مشكل، فلعله والله أعلم يعني ظن أنه ما يأتي أحد ولهذا لم يأتي إلا ماذا إلا عطاء وآخر معه إلا عطاء وآخر ماذا معه، وإلا في الواجب أن الإمام لا يتخلف، الواجب أن الإمام يقيم الجمعة، فإن حضر أحد أقامه، ما حضر أحد رجع إلى بيته فصلى ظهرا، صلى ماذا ظهرا، هذا هو الصحيح. أما من لم يحضر العيد لم يحضر صلاة العيد فالواجب عليه الحضور، يجب عليه أن يحضر. لماذا؟ لأنه لم يحصل المعنى الذي من أجله يترخص، يعني ما حضر العيد صلاة ولا خطبة فكيف يترخص، كيف يترخص على الجمعة، فهذا لا يرخص له، هذا لا يرخص له. وهذا أحسن ما قيل في المسألة، من حضر العيد حضر ماذا العيد ولم يكن ماذا إماما فله ماذا أن يترخص. ما معنى يترخص؟ أي بمعنى إذا ما أراد أخذ الرخصة هل أن يأتي الجمعة نقول ما في حرج، فقال أنا أصلي العيد سأصلي الجمعة نقول ما في حرج، مع جماهير العلماء معك في هذه المسألة جماهير ماذا العلماء، فلا حرج ماذا عليك، لا حرج ماذا عليك. هذه المسألة مرت معنا في أحكام العيدين، مرت معنا في أحكام العيدين. ثم قال الشيخ علي رحمة الله قال ويسن لها الغسل، أي للجمعة لصلاة ماذا الجمعة يسن، وهذا المذهب يشير إلى مذهب الجماهير، يشير إلى مذهب الجماهير أن الغسل للجمعة مستحب ولا يجب، أن الغسل للجمعة مستحب ولا يجب، هذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير ماذا العلماء. وهذه المسألة محل خلاف. نعم بقي طيب. قال والسنة بعد الجمعة ركعتان، والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء. فذكر ثلاث من المسائل، ذكر ثلاثة من المسائل. المسألة الأولى السنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، أي يصلي ركعتين أو يصلي أربع. المسألة الثانية أنه لا سنة ماذا قبلية للجمعة. المسألة الثالثة أن للإنسان قبل إتيان الخطيب أن يتنفل حتى يأتي ماذا الخطيب. المسألة الأولى فيما يتعلق به السنة بعد صلاة الجمعة، كم يصلي الإنسان؟ هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا أو يصلي ستا؟ ثلاثة أقوال في المسألة، ثلاثة أقوال للعلماء في المسألة. من قائل أنه يصلي ماذا بعد الجمعة أحيانا ركعتين وأحيانا أربعا، هذا القول الأول، أي مخير بين أن يصلي ركعتين بعد الجمعة وبين أن يصلي ماذا أربعا. قالوا هذا من فعله من قوله عليه الصلاة والسلام، أما من قوله من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هذا من قوله ومن فعله كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بهذا القيد، إذا رجع يصلي ركعتين. فقال بعض العلماء الإنسان مخير مرة يصلي بعد الجمعة سواء في البيت أو في المسجد ركعتين، ومرة يصلي أربعا، هذا القول الأول. القول الثاني أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يشير إلى ما جاء في سنن أبي داود من فعل ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحال، إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، أي إذا صلى في المسجد أربعا اكتفى بها، وإذا رجع إلى بيته ولم يصلي في المسجد صلى ماذا؟ ركعتين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جمعا بين قوله وفعله، فعله من حديث ابن عمر أنه صلى ركعتين في بيته، صلى في بيته ركعتين، ومن قوله كما في حديث أبي هريرة فليصلي بعدها ماذا؟ أربعا، فليصلي بعدها ماذا؟ أربعا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا صلى في المسجد يصلي أربعا، وإذا لم يصلي في المسجد ورجع إلى بيته صلى ماذا؟ ركعتين. كان ابن عمر يصلي ستا، كان ابن عمر يصلي ستا، أربعا في المسجد وركعتين ماذا في بيته. وقيل أن هذا في السفر، أن هذه السنة في حال ماذا يعني في سفره إذن والإقامة، يعني يذكرون يعني خلافا في هذه المسألة، يعني كونه يصلي ستا هذا فيها ما فيها، يصلي ماذا ستا، هذا من الأقوال الضعيفة البعيدة، الأقوال الضعيفة ماذا البعيدة. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان مخير عموما، أن الإنسان مخير عموما، صلى في المسجد أو صلى في البيت، فلك أن تصلي أحيانا أربعا، ولك أن تصلي ماذا ركعتين، لك أن تصلي ركعتين. لماذا؟ لأن هذا فعله، هذا قوله، كلاهما من السنن، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية، فهذا من فعله، كان إذا صلى في بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين وهذا أحيانا، وإذا صلى في المسجد من قوله صلى ماذا يقول فليصلي أربعا. أرجح الأقوال هو قول أكثر، قول الأكثر أن الإنسان مخير، فهي من السنن، يعني من تنويع السنن، من تنويع ماذا السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتصلي أربعا أحيانا سواء صليت في البيت أو في المسجد، وأحيانا تصلي ركعتين. ومن أخذ بالقول الثاني في قوة أيضا، قال إذا صليت في المسجد سأصلي أربعا، لأن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، ومن فعله إذا صلى الإنسان في بيته يصلي ماذا ركعتين، قال وكان ابن عمر يفعل هذا، وكان ابن عمر يفعل هذا كما في سنة أبي داود. على كل المسألة محل خلاف، والأمر في هذا واسع، فهي سنة من السنن، فهي سنة ماذا من السنن. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه لا سنة لها قبلها، أي ما في سنة قبلية الجمعة، ما في سنة قبلية الجمعة. قد يقول قائل في زمن عثمان شرع ما يسمى بالأذان الأول، شرع ما يسمى بالأذان الأول، وهو أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يبعث من يؤذن في الزوراء أي في السوق، من أجل أن يخبر أهل السوق وينبأ أهل السوق بأنه ماذا قرب ماذا وقت صلاة ماذا الجمعة، قرب وقت دخول ماذا الجمعة، فكان يؤذن أذانين، الأذان الأول في السوق والأذان الثاني ماذا في المسجد. فبعضهم أخذ من هذا باعتبار عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فأجاز أن يصلي. ولهذا ترى العامة الآن، تجد العامة إذا أذن الأول الأذان الأول في المسجد ترى يقومون يصلون ماذا ركعتين. شيخ الإسلام ناقش هذا المسألة، شيخ الإسلام عليه رحمة الله ناقش هذه ماذا المسألة، وإنما هذا الأذان يعني قصد ماذا عثمان التنبيه، قصد ماذا به التنبيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بين كل أذانين ماذا صلاة، المقصود به الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. أما هذه الكيفية ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يجعلون أن هذا أذان، عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فألا بعضهم رسالة كاملة ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فاستدل بهذا الحديث بين كل أذانين صلاة، قالوا هذا الأذان الأول أذان العثماني، وهذا الأذان ماذا الثاني، والأذان العثماني يعني ماذا مشروع بالإجماع، مشروع ماذا بالإجماع كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا صلى يعني ماذا في تقيد العامة يتأولون هذا الحديث، فترى إذا أذن الأذان الأول قام فصلى ركعتين. على الصحيح أنه لا سنة قبلية، بل هي من البدع على الصحيح، بل هي من البدع على الصحيح، لا صلاة قبلية، لا سنة قبلية للجمعة. لماذا؟ لأنه لم يأتي من قوله ولا من فعله ولا من تقريره عليه الصلاة، ولا جاء من فعل يعني ماذا الأقوام الذين كانوا في زمن عثمان لما كان يؤذن الأذان الأول ما يقوم يصلي ماذا ركعتين. فما في نقل، ما في نقل في هذه ماذا المسألة، إلا الأخذ بالعمومات، الأخذ ماذا بالعمومات الحامل للعامة وهذه المسألة، الحامل للعامة وهذه ماذا المسألة. فالصحيح أن هذه بدعة وليس سنة، الصحيح أن هذه بدعة. إذا اعتقد الإنسان أن الجمعة ماذا سنة قبلية فكان يصلي، نقول هذه بدعة، هذه بدعة. فإن كان جاهلا يعلم، كان جاهلا ماذا يعلم، لكن يبقى أنه قبل الجمعة للإنسان أن يتنفل ما يسمى بالنفل المطلق. أما النفل المقيد كسنة قبلية الجمعة ما في، لكن النفل المطلق أن يأتي الإنسان إلى المسجد فيصلي ما شاء الله إلى أن يأتي الإمام، نقول ما في حرج. ولهذا جاء في الحديث، جاء ماذا في الحديث، جاء مرفوعا وجاء موقوفا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتنفلون حتى يأتي الإمام. ولهذا يقولون من الساعات التي تستثنى فيما يتعلق بالنهي يوم الجمعة. لهذا ذكر الإمام الشافعي عليه رحمه الله، مذهب الإمام الشافعي أن الصلاة ماذا عند الزوال منهي عنها، قال إلا يوم الجمعة. وذكر حديث، في حديث وارد نعم، والحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، لكن يستدل على هذا ماذا على هذه المسألة وعلى أنها تستثنى، يستدل على هذه المسألة وعلى أنها تستثنى، نقول ما جاء ماذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإنسان يتنفل إلى أن يأتي الإمام، والإمام يأتي وقت الزوال، يأتي وقت الزوال. معنى هذا أن هذا الإنسان يتنفل وقت الزوال، يتنفل وقت ماذا النهي، وليست هذه من الأسباب، وليست هذه من ذوات ماذا الأسباب، فإنه من قبيل النفل المطلق، فإنه من قبيل النفل المطلق. لكن نقول هذه حالة تستثنى. الشافعي عليه رحمه الله قال هذه حالة تستثنى لحديث النبي عليه الصلاة إلا يوم الجمعة، يا حديث أكثر، لكن حديث الوارد ضعيف، ولكن يستدل على هذه المسألة بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن سلمان وعن غيره، جاء عن سلمان ماذا عن غيره أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل ماذا رجل يوم الجمعة إلى آخر الحديث، يعني ينصت ثم بعد ذلك ماذا ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له. فكان الصحابة يتنفلون حتى يأتي ماذا الإمام، حتى يأتي الإمام، نقول هذه من الحالات التي تستثنى، وهذا ما يسمى بالنفي المطلق. والنفي المطلق وقت الكراهة ووقت النهي محرم، الأصل بأنه ماذا محرم، لكن نقول هذه من السنن التي تستثنى بالحديث، من السنن التي تستثنى ماذا بالحديث، لاعتمادا على الحديث الوارد، إن الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل لعلهم يتنفلون إلى قرب الزوال، إلى قرب ماذا الزوال، لكن الصحيح أنه ماذا ظاهر الأحاديث وظاهر أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النف إلى إتيان الإمام، التنفل إلى إتيان ماذا الإمام. فإذا كان إنسان، ولهذا تكون هذه المسألة، هل الأفضل أن الإنسان ينشغل بالصلاة أو ينشغل بالتلاوة إذا يعني جاء إلى المسجد؟ قال بعض العلماء إن كان المسجد ضيقا وفيه زحام يضيق على غيره بالصلاة، نقول تجلس، الأفضل أنك تجلس، لا تضيق على غيرك، تجلس تقرأ أو تذكر الله عز وجل. وإن كان المسجد واسعا والإنسان يعني يجد نشاطا فيما يتعلق بالصلاة وما يجد رغبة فيما يتعلق بالقراءة، نقول تصلي، الأفضل أنك تصلي، أنك تصلي حتى يأتي ماذا الإمام. فقد ذكر العلماء هذه المسألة، وهي تزاحم هذه العبادات، هل عبادة الصلاة أولى أو عبادة القراءة ماذا أولى. فهذا قد مر معنا من كلام الإمام أحمد، الإنسان يختار ماذا ما يصلح به ماذا قلبه، فإن كان صلاح قلبه، كان صلاح ماذا قلبه في الصلاة يقبل على الصلاة وما في زحام، وإن كان صلاح ماذا قلبه فيما يتعلق بالقراءة يقول تقرأ، وإن كان مسألة فيها زحام يقول تترك الصلاة لأنك ستضيق على غيرك في أثناء ماذا التنفل. ثم قال يستحب أن يتنفل بما شاء، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين يسلم، يطيلها أو يقصر هذه الصلاة، الأمر في هذا واسع. هذه من السنن ماذا من السنن التي تفعل، من السنن ماذا التي تفعل في يوم ماذا الجمعة. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله سنية الغسل، قال ويسن له ماذا الغسل، ويسن له ماذا الغسل، أي لمن يأتي إلى الجمعة، والغسل إنما هو ماذا؟ لمن يأتي الجمعة لا لليوم، بمعنى أن يوم الجمعة المرأة لا تذهب إلى المسجد، لا تغتسل، لا تحتاج إلى الغسل، هذه السنة في حقها. السنة فيما يتعلق بالغسل في من أراد أن يأتي المسجد، من أتى الجمعة فليغتسل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر الحديث لفظه هكذا أن من أتى المسجد أو من أتى الجمعة فليغتسل، من الرجال أو من النساء. أما من لم يأتي ماذا؟ الجمعة، فليس الغسل لمجرد يوم الجمعة، ليس الغسل لمجرد ماذا؟ يوم ماذا؟ الجمعة. ولهذا يعني ماذا؟ كون الإنسان يغتسل بعد صلاة الجمعة هذا ما له معنى، خلاف السنة ما له معنى. فإذا الحكمة، ما هي الحكمة من كون الإنسان يغتسل؟ لأن هذا يوم اجتماع، والعادة في هذا الاجتماع أن يكون في المسجد، وإذا طالب الإنسان ماذا؟ القعود في المسجد، ربما تنبعث منه ماذا؟ الروائح، تنبعث منه ماذا؟ الرائحة، فيحصل به، يحصل به رائحة ماذا؟ الأذية لغيره. فهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. وكان لهذا الحديث سبب، أن أناس من الأعراب، أن أناس ماذا؟ من البالية، ربما ما كانت عندهم إلا الجلود، يعني هذه الثياب، يعني هذه يعني كما يقال الجاكيت أو الرداء إلى غير ذلك، ربما من جلود الأنعام، من جلود الأنعام، فتراه ربما أثناء المشي يتعرق، وإذا تعرق مع هذه الجلود تنبعث رائحة، فكانوا يأتون إلى المسجد فتنبعث منهم ماذا؟ الرائحة. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنكم اغتسلتم ليومكم ماذا؟ هذا. قالوا هذا كان في أول الأمر. ثم جاء من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ماذا قال؟ قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أوجب عليه ماذا؟ الغسل. هذه مسألة محل خلاف، محل خلاف جماهير العلماء، أن غسل الجمعة ماذا؟ مستحب. أن غسل الجمعة ماذا؟ مستحب. ما دليلهم على هذه المسألة؟ قالوا دليلنا حديث سمورة، وإن كان من طريق الحسن، والحسن على الراجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لم يسمع منه إلا هذا ماذا الحديث، لكن قالوا عندنا من الأحاديث ما يشهد الحديث ماذا؟ الحسن عن سمورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة، يوم ذا الجمعة فبها ونعمت، من اغتسل فالغسل أفضل. هذا عمدة من جماهير العلماء، عمدة جماهير العلماء أن الغسل ماذا؟ مستحب. قالوا الحادثة أيضا الذي جرت بين عثمان وعمر رضي الله تعالى عنه، لما تأخر عثمان فقال لم أستطع إلا الإتيان، أي إلا أن توضأت وجئت ماذا الجمعة، قال حتى الغسل، فقال عثمان ترك ماذا الغسل وتوضأ، ترك الغسل ماذا فتوضأ. وعلى كل هذه مسألة محل خلاف، من العلماء من أوجب غسل الجمعة، الظاهر حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محترم، قال هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قائل بأنه مستحب هم الجماهير، ومن قائل التفصيل، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن الإنسان إن كان فيه عرق أو فيه رائحة يتأذى بها غيره، يقول شيخ الإسلام ها هنا يجب عليه، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، وهو قول عائشة وابن عمر ولا وعبد الله بن عباس ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، قول عائشة وقول عبد الله بن عباس أنه إذا كان على الإنسان رائحة، أي تعرق أو تنبعث منه ماذا رائحة بحيث أنه يتأذى به من يكون بجانبه، فإنه يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الإنسان أن يؤذي غيره، ولا يجوز الإنسان أن يضار ماذا بغيره. فاختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ماذا؟ الفتاوى الكبرى، أو كما في الفتاوى ماذا؟ الكبرى، اختار هذا القول أنه يجب عليه. من سلف شيخ الإسلام؟ نقول سلف شيخ الإسلام عائشة، وسلف شيخ الإسلام عبد الله ابن عباس، ولا يعرف لهم ماذا؟ مخالف من الصحابة. قد يقول قائل عمر المخالف أنكر على عثمان، مسألة فيها أخذ وعطاء، مسألة فيها أخذ وعطاء، هل أنكر عليه السنة أو أنكر عليه أنه من قبيل الواجب، أو أن المسألة كانت خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعلى كل إن كان الإنسان يتعرق أو تنبعث منه ماذا رائحة إن لم يغتسل فالواجب عليه الاغتسال، أما إذا لم يحصل شيء من هذا فإن هذا الغسل يعني ماذا تتأكد يعني سنيته، تتأكد ماذا سنيته، نقول هو سنة مؤكدة، سنة ماذا من السنة ماذا المؤكدة أن يغتسل الإنسان ماذا. بقي عندنا ما يتعلق كيفية الغسل، كيفية الغسل هذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغسل ثم ما كيف هذا الغسل؟ كيف يغتسل الإنسان إذا أتى الجمعة؟ قال مفسر بالأحاديث، مفسر بالأحاديث، فإن الغسل على صفتين، الغسل الشرعي الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على يعني صفتين وعلى كيفيتين. الكيفية الأكمل أن يتوضأ الإنسان قبل ثم يغتسل، هذه أكمل كيفية. الكيفية الثانية أن يغتسل ماذا؟ غسلا واحدا، أي يأتي بالماء على كل بدنه، يأتي بالماء على كل ماذا؟ بدنه، يحصل بماذا؟ الإجزاء، يحصل بماذا؟ الإجزاء. لكن تبقى عندنا أيضا مسألة هنا، هل الغسل من أجل الجمعة من دون يعني ماذا؟ وضوء، هل يجزئ؟ نقول على الصحيح أنه لا يجزئ، على الصحيح أنه لا يجزئ. لكن نحن نتكلم الآن على غسل الجمعة، هذا غسل الجمعة، فإذا اغتسل الإنسان للجمعة هل يجب عليه أن يتوضأ؟ نقول نعم يجب عليك أن تتوضأ، إما قبله وإما بعده، لكن غسل الجمعة هذه من المستحبات، لكن الوضوء لا بد منه. لماذا؟ قالوا لأن الآية الآمرة بالوضوء عامة، لم يستثنى من هذا إلا إنسان عليه جنابة. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بغسل واحد يقوم مقام الحدث الأكبر والأصغر، فقالوا هذا هو الاستثناء، خرج من عموم الآية في الأمر بالوضوء إذا قام الإنسان للصلاة، قالوا خرجت هذه الصورة، فتبقى الآية محكمة في كل أفراد ماذا؟ في كل أفراد الغسل، سواء كان غسل العين أو غسل الجمعة. نقول لا بد أن تتوضأ إما قبله وإما بعده، ما يكفي الإنسان أن يغتسل ماذا للجمعة فيقول أنا أريد أن أرفع به أيضا الحدث الأصغر، نقول هذا ما يكفي. فإذا اجتمع الإنسان حدثان أصغر وأكبر فاغتسل في يوم الجمعة نوى به الأكبر وهكذا نوى به ماذا الجمعة، فإن هذا مما يجزئ، يحصل به ماذا الإجزاء، اجتمعت عبادتان من جنس واحد. أما ما كون الإنسان ما عليه حدث أكبر فيغتسل ماذا غسلا يرفع به الحدث الأصغر، نقول هذا لا يكفي ولا يحصل به الإجزاء، لا يكفي ولا يحصل به الإجزاء. لماذا؟ لأن الآية عامة، إذا قام الإنسان إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ. ما هو الذي يستثنى وما هو الذي يخرج من هذا ماذا العموم؟ تقول فرد واحد. ما هو الفرد الواحد؟ نقول في مسلم حديث مسلم ومن حديث غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بغسل واحد، اكتفى بغسل ماذا واحد، لما سئل كيف تغتسل من الجنابة قال أما أنا فأحثر على رأسي ثلاث ماذا حذيات، وكذا في وفد نجران. أما غير هذه مال الصور يغتسل الإنسان للعيد، الأغسال المستحبة، يغتسل الإنسان للجمعة إذا غير ذلك، أو يغتسل الإنسان من تغسيل الميت على من يقول به، فنقول في هذه الحالة هذا ما يصلح أن تصلي به، هذا الغسل لا يصلح ماذا أن تصلي به، أن تصلي ماذا به. قالوا يصلى له ماذا الغسل، قلنا أنه ماذا صلى على قول جمهور، ومنهم من يرى أنه واجب مطلقا، ومنهم من يرى أنه واجب ماذا مقيد في حال أن الإنسان يتعرق أو تنبعث منه ماذا رائحة. وأظن القول الثالث ما أظن فيه خلاف، إذا كان هذا الإنسان يتعرق أو تنبعث منه ماذا رائحة هذا يجب عليه لأمر خارج، وهو ماذا أنه لا يجوز ماذا أن يضر ماذا غيره، أن يضر ماذا بغيره وأن يؤذي ماذا غيره. ما أظن يعني قائل يخالف قول شيخ الإسلام تيمية، فالأقوال كلها تجتمع في قول شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى. فإذا انتفى هذا المعنى لا يتعرق ولا تنبعث منه ماذا رائحة، هل يجب؟ نقول المسألة فيها قولان، المسألة فيها قولان. أما كون إنسان تنبعث منه رائحة أو يتعرق ما أظن العلماء يختلفون في هذه المسألة، لا أظن أن العلماء يختلفون في هذه المسألة، حاله كحال أكل الثوم ماذا والبصل، أكل الثوم ماذا والبصل، فإن هذا محرم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا بنو آدم. فقال الشيخ ويسن له ماذا الغسل والسواك. طيب بقي الغسل، الغسل هذا متى يكون ومتى ينتهي ماذا وقته؟ هذا الغسل اختلف فيه العلماء، من قائل يقول من آخر الليل، هذا ما يكون للجمعة لأن آخر الليل ما زال ماذا للليلة، يعني ماذا للليلة الماضية، للليلة ماذا الماضية يعني، فما يتعلق بالليل. نقول نعم وإن كان ليلة الجمعة الليل يعني يسبق النهار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الغسل ماذا يوم قيد باليوم، وهذا في الليل، وإن كانت الليلة هذه ليلة الجمعة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ماذا باليوم. وهل يمكن أن يطلق اليوم يقصد به الليل واليوم؟ هذا قول بعض العلماء. فإذا اغتسل الإنسان في آخر الليل، من العلماء من قال به إذا اغتسل الإنسان في آخر الليل قبل طلوع ماذا الفجر، فإن بعض العلماء يقول المقصود باليوم، قصد النبي عليه الصلاة والسلام باليوم اليوم الكامل، يشمل الليل ويشمل النهار. القول الثاني أنه يغتسل ماذا بعد الفجر، بعد الفجر مباشرة، إذا طلع الفجر اغتسل قبل أن يذهب إلى صلاة الفجر. والقول الثالث أن الإنسان يغتسل ماذا؟ بعد الشروق، بعد ماذا؟ شروق ماذا؟ الشمس، أي بعد أن تطلع ماذا؟ الشمس، أي بعد رجوعه من صلاة الفجر. فإن في هذا الوقت يبدأ ماذا؟ الذهاب إلى الجمعة، يبدأ وقت الذهاب إلى الجمعة. وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أن هذا الغسل بعد ماذا؟ بعد الشروق، لأن يعني ما قبل الشروق وما قبل الصلاة كل هذا يتبع ماذا؟ الفجر، أي بمعنى أن هذا الغسل يتعلق بالفجر، ما له علاقة بيوم ماذا؟ الجمعة وصلاة الجمعة، بيوم الجمعة وصلاة ماذا؟ الجمعة، ما زال الإنسان في صلاة أخرى ما له علاقة بصلاة هذا اليوم. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، وهذا من حيث يعني مبدأ الغسل. لكن من حيث أفضله، من حيث أفضله، ما هو أفضله؟ إذا أراد أن يذهب، يعني أحيانا قد يتأخر الإنسان للساعة العاشرة، الأفضل أن تؤخر. لماذا؟ حتى تزيل العرق والروائح فتذهب وأنت في أكمل حال، وهذا قول مالك عليه رحمة الله. إذن نحن نتكلم على مبدأ ماذا؟ الغسل، متى يبدأ؟ لا على أنه أفضل، لكن الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. أي وقت أن تتهيأ للذهاب الجمعة الآن تغتسل تمشي، ما يغتسل الإنسان بعد الشروق يبقى في البيت يتعرق ويعني يتكلم وربما يعمل ويقول أنا اغتسلت الجمعة، ما ينفع هذا. نقول الأكمل والأفضل عند العلماء إذا أراد الإنسان أن يذهب الجمعة تدخل ماذا؟ إلى الغسل، تدخل على ماذا؟ الغسل، حتى تذهب ماذا؟ نظيفا متطيبا إلى غير ذلك، هذا هو الأفضل. انتهاء متى يكون؟ الانتهاء يكون ماذا؟ بالسعي الواجب. وسيأتي معنا ماذا يكون السعي. السعي على قسمين: سعي واجب وسعي مستحب. السعي الواجب إذا أذن المؤذن الأذان الثاني، والسعي المستحب يبدأ من بعد ماذا؟ طلوع ماذا؟ الفجر، أو من بعد ماذا؟ الشروق. هذا كل السعي مستحب. فالسعي سعيان: سعي واجب وسعي ماذا؟ مستحب. فمتى ينتهي ماذا؟ وقت ماذا؟ الغسل، إذا جاء الإنسان إلى المسجد. إذا دخل المسجد تهلق، إذا دخل الإنسان إلى المسجد ينتهي ماذا؟ وقتها يعني ماذا؟ بدخول الإنسان إلى المسجد، أو في وقت السعي ماذا؟ الواجب. أما الغسل بعد الجمعة كما يقول ابن حزم أن الغسل يعني ماذا؟ لليوم. فيقول إذا رجع من الجمعة يغتسل، ما له معنى، ما له معنى، لأنه يجعل أن الغسل لليوم ما هو للصلاة. ولهذا حديث ابن عمر: من أتى الجمعة، معنى ذلك أن الأولاد والنساء الذين لا يحضروا صلاة الجمعة ما يحتاج للغسل في هذا اليوم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال في كل سبعة أيام يوم، في كل سبعة أيام ماذا؟ يوما، أي غسلا، يجعل الإنسان غسلا في كل سبعة ماذا؟ أيام. فعلى كل المطالب بالغسل هو من يأتي الجمعة، والحكمة ظاهرة، والحكمة ماذا؟ ظاهرة من هذا ماذا؟ الحديث. قالوا: يسن الغسل، ويسن ماذا؟ الغسل في الفقرات يتعلق به السواك والطيب، ويلبس أحسن الثياب، وأن يبكر ماشيا. استأتي معنا باقي بعض السنن، استأتي معنا بعض منا السنن، نأتي عليها إن شاء الله.